يسأل يا شيخ ويقول: كيف تنزيع العقيقة ومن أتاه ضيوف ثم ذهب واشترى العقيقة وقدمها لهم بدون أن يخبرهم، علما أنه قد نواها عند شرائها، وهل اطلع الغيب؟ ما أدري عنها، ما عرفتها مثلا الثانية. وهل اطلع هذه الخراج؟ هي الخراج، لو شددت الطاء كان عرفنا انه طلع. خلص هذا التحسب عطل عنا. جزاك الله خير. نعم. اما توزيع الحقيقه فيوزع منها على جيرانه واقاربه والفقراء وياكل منها، وان شاء دعا اليها من يرى انهم يستحقون الدعوه، ولكن لا بد ان يكون للفقراء منها حظ. وكذلك يقال في الاضحيه، يقال في الاضحيه: كل واهد وتصدق. قال الله تعالى: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. اما اذا قدمها لقوم ضيوف فانها لا تجزي. لماذا؟ لانه وقى بها ما له، إذ أن حق الضيوف أن يكرمه. فإذا جعل هذه العبادة نائبة عن إكرامهم فقد وقى ما له فلا تجزئه، وعليه أن يذبح بدله. لكن لو أنه دعا أناسا غير ضيوف وقال: تفضلوا لحقيقة ابن فلان أو بنت فلانة، فلا بأس. نعم الحمد لله، جزاك الله خير. أما الطلع الذي قال وهو سمى خراجة الخراجة والخراج، فهذا إن كان قد انحسر ولم يؤثر على اللحم ولا على الشاة بمرض فلا بأس، لأن هذا الخراج أحيانا يكون حيا، بمعنى أنه يخشى أن يؤثر على اللحم وعلى الشاة، هذا لا تجزئ الشاة التي أصيبت به. وأما إذا كان قد يبس وجف وانفصل عن الجسم وكانت الشاة سليمة الآن فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.